فاتبعوني يعلمكم الله ويغفر لكم ذنوبا. فالواجب اتباعه فيما امر به ونهانا عليه الصلاه والسلام. هذا واجب الجميع وداخل في قوله الا الذين امنوا، يعني بالله ورسوله وبكل ما اخبر الله به ورسوله. ثم قال بعده وعملوا الصالحات، يعني عملوا بما اوجب الله عليهم من اعمال الصالحات وكفوا عما حرم الله عليهم. هكذا الايمان، مقتضى الايمان ان يعملوا الصالحات، يعني ان يؤدوا ما حرم الله عليهم ويكفوا عما حرم الله عليهم. هذا معنى قوله وعملوا الصالحات. ثم قال بعده وتواصوا بالحق، هذا امر ثالث، تواصي بالحق، تناصح بين الناس، تناصح بين المسلمين، والتعاون على البر والتقوى امر لازم. ومن ذلك امر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله عز وجل، كل ذلك داخل في قوله وتواصوا بالحق. الرجال والنساء واجبهم جميعا ان يؤمنوا بالله ورسوله ايمانا صادقا، وان يؤمنوا بكل ما اخبر الله به ورسوله، وان يعملوا الصالحات وهي اداء الفرائض وترك النحال. ويشرع لهم مع ذلك المسارعه الى كل خير، المسارعه الى التطوعات المشروعه والاستكثار من الحسنات. وعليهم جميعا الامر الثالث هو التواصي بالحق، تناصح تعاون على الخير. اذا رايت اخاك على معصيه لا تسكت، اتق الله، قل يا اخي اتق الله، هذا ما يجوز لك. هكذا اذا رايت اختها من النسل او من الجيران من اخواتها في الله، تقول يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز. فاتت تسهل الصلاه، فاتت تتعاطى المسكن، فاتت تفعل اشياء اخرى مما حرم الله، تقول لها يا فلان اتق الله، هذا ما يجوز، الحرام. الله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله، هذا واجبهم جميعا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، اولياء فيما بينهم، يتناصحون، يتحابون في الله، يدعون الى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يعينون على الخير ويعينون على ترك الشر. هكذا الاولياء. ولهذا قال بعده يامر بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا صريح، لان واجب الجميع الرجال والنساء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وان هذا من الولايه التي بينهم، من التواصي الذي وجب الله عليهم، ان يامر بالمعروف وما امر الله به ورسوله يقال معروف، وان ينهوا عن المنكر وكل ما نهى الله عنه ورسوله يقال منكر. قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا واجبهم جميعا. وترك ذكر الصوم والحج لأنه معروف، ولأن من أقام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان وحج البيت أيضا إذا استطاع. هكذا المؤمنون والمؤمنات يصومون رمضان يحجون البيت مع الاستطاعة، يبرون الوالدين، يصلون الأرحام، يسلقون الحديث، يجتنبون كل ما حرم الله عليه، لأن إيمانهم يلزمهم بذلك. ثم ذكر الأمر الرابع، قال وتواصوا بالصبر، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، فالمؤمنون والمؤمنات يتواصون بذلك، يتواصون بالصبر على أداء هذه الواجبات وعلى ترك المحرمات وعلى التعاون على البر والتقوى، يصبرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع عنه الصبر. ويقول عمر رضي الله عنه بن الخطاب أمير المؤمنين وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ثم رفع صوته فقال ألا لا إيمان لمن لا صبر. والله يقول واصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول سبحانه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا ثقل عليك النوم آخر الليل، إذا طوات النفس بقيت في الفراش حتى تفوت الصلاة مع الجماعة، وقد يتمادى بك الأمر حتى يفوت الوقت بالكلية وتطلع الشمس، كل هذا من طاعة الهوى والشيطان. فإذا استعنت بالله وصبرت على الحق بادرت بالقيام وتوضأت وصليت ما كتب الله قبل الفجر، ثم خرجت إلى صلاة الجماعة وأيقظت أهلك، وهكذا المرأة تبادر قوم